درس في كتاب القصاص، وقد سبق أن تدارسنا ما يلي: أولاً تعريف القصاص، وهو في الأصل المماثلة، تتبع الدم وعقاب الجاني بالمثل، وأن القصاص على نوعين: قصاص في النفس وقصاص فيما دون النفس. ثم أخذنا ضوابط في القصاص: صفة القتل وصفة القاتل وصفة المقتول. ثم تدارسنا بما يثبت به القتل، هذا كله في المقدمة، وتدارسنا ما يتعلق بالدية. ثم تدارسنا الحديث الأول: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، وأن هذا الحديث في عصمة المسلم في دمه وماله. والحديث الذي بعده: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، بيانا لعظم حرمة دم المسلم. ثم تدارسنا الحديث الطويل، حديث سهل ابن أبي حثمة في مسألة القسامة، وأخذنا فيه عدة مسائل في تعريف القسامة وشيء من الشروط والضوابط المتعلقة بالقسامة. ونقرأ اليوم الحديث برقم 342. هذا اليهودي قتل مسلمة من أجل أوضاح الحلي من الفضة، يعني أخذ الأوضاح وقتلها. وصفة القتل أنه وضع رأسها على حجر ورض بالحجر الثاني رأسها، فكان رأسها بين حجرين، ف أدركوها وهي في النفس الأخير فسألوها، فأشارت بأن فلان اليهودي. وهذا الحديث فيه من المسائل أو الفوائد: الأولى قتل الرجل بالمرأة، قتل الرجل بالمرأة، أي إذا قتل رجل امرأة قتل، فلا عبرة بالذكورية في القصاص كما سبق. الفائدة الثانية قتل الذمي والمعاهد والمستأمن بالمسلم. وأنبه كما سبق أن مرجع هذا إلى من؟ ولي الأمر، مرجع هذا لولي الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حكم، هو الذي قضى، وهو الذي تبين. فهذه مسألة مهمة دائما تركزون عليها، أن مرد مثل هذه الحدود والقصاص إلى ولي الأمر. المسألة الثالثة جواز سؤال المجني عليه للوصول إلى الجاني، ليطلب ويناقش، لا ليقام عليه الحد بمجرد الإخبار. وإنما يثبت عليه الجناية إذا أقر، تثبت عليه الجناية إذا أقر واعترف. فإذا أقر واعترف أنه هو القاتل اقتص منه، وإن أنكر قُبل مع يمينه، قُبل مع يمينه، إلا إن شهد شهود أو أمر آخر من البينات والدعاوي التي تدخل في مثل هذه الأمور. إذن مجرد قول الجارية أو قول المجني عليه فلان قتلني لا يقيم الحد على الثاني، وإنما هي أمارة للبحث والتفتيش، خلافا لمالك. مالك اعتبر قولها، مالك رحمه الله اعتبر قولها وحمل الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجاني بمجرد قولها، وهذا مرجوح، بل النبي صلى الله عليه وسلم لما اعترف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. المسألة الرابعة وجوب القصاص بالمثل، عفوا وجوب القصاص بالمثقل عمدا، يعني من تعمد قتل إنسان بغير ما هو معتاد القتل به مثل السيف والسلاح رض رأسه، فهنا وجوب القصاص، وهذا قول جمهور أهل العلم خلافا لأبي حنيفة حيث قال لا قصاص إلا في المحدد، لا قصاص إلا في المحدد. وأيضا الفائدة الأخيرة اعتبار المماثلة في القصاص، فالقاتل يقتل بمثل ما قتل به، وهذا مذهب الجمهور والحديث يدل عليه. نعم، حديث ثاني. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قتلت ليل رجلا من بني ليث بقتيل كان له في الجاهلية، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل قد حبس عن مكة فيه وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها هذا الحديث سبق مدارسته في كتاب الحج وهو يتعلق بحرمة مكة، والمسألة التي تتعلق به في هذا الباب أن ولي القتيل مخير بين أخذ الدية وبين القتل، مخير بين أخذ الدية والقتل، وهذا قول جمهور أهل العلم، وله العفو، والعفو تخفيف جاء في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأما في التوراة فلم يكن هناك عفو، وإنما القصاص كان حتما. قال أهل العلم تنبيه أن العفو إحسان والقصاص عدل، العفو إحسان والقصاص عدل، فمن عفا لا بد أن يكون عفوه مشروط بعدم الضرر بما فيه صلح وإصلاح، فإن عفا عما أو عمن كان مجرما سفاحا سفاكا يأتي ويعفو عنه ويحدث مرة ثانية يفعل نفس الجريمة ويعفى عنه، هذا لا يعفى عنه، هذا في حقه العفو لا يصلح، وإنما يؤخذ بالعدل. أما من عرف أن العفو نافع له فهذا العفو فيه أفضل. نعم. الحديث الذي يليه إملاص المرأة أن تلقي جنينها ميتا، وهذا محرم، لا يجوز للمرأة أن تلقي جنينها، الفائدة الثانية أن دية الجنين إذا سقط ميتا عبد أو أمة، دية الجنين إذا سقط ميتا بسبب الجناية عبد أو أمة. أما إذا سقط حيا ثم مات، سقط حيا ثم مات ففيه الدية كاملة، ففيه الدية كاملة، وهذا أمر مجمع عليه. المسألة الثانية أو الثالثة، متى تعرف حياة الجنين؟ تعرف حياة الجنين بما يستيقن به حياته، بحركة، صياح، عطاس، بكاء، وهذا قول جمهور أهل العلم خلافا لمالك، قال لا يعرف حياته أو لا تعرف حياته إلا إذا استهل صارخا، إلا إذا استهل صارخا. نعم. الحديث الذي يليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاقتصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها برة عبد وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها قام حمد بن النابغة الهذلي فقال: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استحل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هو من إخوان القرآن من أجل سجع الذي سجع. هذا الحديث يؤكد الحديث الذي قبله، وهي دية الجنين إذا سقط ميتا فعبد أو أمة، وإذا سقط حي ثم مات ففيه الدية كاملة. وفيه أيضا من المسائل رفع الجنايات والخصومات إلى القضاء وإلى الحاكم للعرض والفصل، وهذا تأكيد لما سبق. الفائدة الثالثة أن دية المرأة الميتة من ضرب شبه العمد على عاقلتها إجراءً لحكمها، إجراءً لها مجرى القتل العمد، إجراءً لها مجرى القتل العمد، أي أن عليها الدية مغلظة. وقوله الدية على عاقلتها يعني العصبة من الذكور، العصبة من الذكور، ثم تورث هذه الدية لأولادها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من إخوان الكهان، من أجل سجعه. السجع الكلام الذي يكون آخره بمثل الحروف: أكل، استهل، يطل. والسجع مؤثر في الأسماع، مؤثر في الأسماع، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. فهو استخدم هذا السجع في معارضة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من إخوان الكهان الذين يعارضون الشرع. فكل من استخدم قوة بيانه ولسانه في معارضة الشرع فهو من إخوان الكهان، فالشرع يجب فيه التسليم. نعم. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلاً عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثنيته، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الأهل لا ذلك. هذا الحديث فيه تحريم العض، تحريم العض، فلا يجوز أن يعض مسلم مسلما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالفحل، فهو ليست من صفات بني آدم وإنما من صفات البهائم. الأمر الثاني: إن عض إنسان يد إنسان فنزعها فسقطت أسنانه فلا ضمان عليه، لا ضمان عليه، يعني ليس عليه أن يضمن تلك الأسنان، فليس عليه أن يضمن تلك الأسنان. قالوا: بقيد، وهو أنه يستخدم معه يعني في الدفاع عن نفسه الأسهل ثم الأعلى ثم الأعلى، يعني يسحب يده، فإذا سقطت أسنانه ليست عليه دية، أكثر من هذا يفك فمه وهكذا. لكن قالوا: إن ضربه بحديدة مباشرة فكسر فكه فهذا عليه الضمان، فهذا عليه الضمان. قالوا أيضا فائدة الثالثة: هذا الحديث أصل عام في كل صائل، أصل عام في كل صائل. الصائل هو المعتدي من إنسان أو حيوان، كل من اعتدى عليك من حيوان أو إنسان فدفعته فتضرر فليس عليك هدية، هجم عليك كلب جارك فكسرت يده فليست عليك دية، هجم عليك إنسان سارق فدافعت عن نفسك فليست عليك دية، وهكذا. نعم. الحديث الأخير: وعن الحسن بن أبي الحسن البصري قال: حدثنا جندل رضي الله عنه في هذا المسجد، وما نسينا منه حديثا، وما نخشى أن يكون جندل كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قولهم وما نخشى أن يكون جندب كذب معناه أخطأ، معناه أخطأ، في لغة أهل الحجاز يقولون كذبت يعني أخطأت، فما أخطأ في حفظه وضبطه للحديث. وهذا الحديث فيه مسألة واحدة، وهي تحريم قتل الإنسان نفسه، وهي كبيرة من كبائر الذنوب، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. فهذا من كان قبلنا الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد به الجرح الألم حز يده يعني قطع مكان الوريد فما رقى الدم حتى مات استعجل في حياته فبادر بنفسه يعني أنه قتل نفسه فحرمت عليه الجنة لأن قتل النفس كبيرة من كبائر الذنوب وكما جاء في الحديث الآخر من قتل نفسه بحديدة فهو يتوجأ بها إلى يوم القيامة خالدا مخلدا في النار ومن رمى نفسه فهو يتردى إلى يوم القيامة خالدا مخلدا في النار فهذا الحديث مع هذا الحديث يدل أن الانتحار كبيرة من كبائر الذنوب وهذا تنبيه لبعض ما نسمعه الآن في الإعلام من تساهل الناس في جانب الانتحار وكنا نسمعه عند غير المسلمين وبدأ يدخل في بعض المسلمين وسببه في الأصل ضعف الوازع الديني والتعلق بالمادة والتعلق بالحياة فإن قل الإنسان تعلقه بربه وقل صبره وجزع من حياته وضعف عنده الإيمان بالقضاء والقدر صارت نفسه ضيقة فيظن أن راحتها بقتلها فيأتي بعد ذلك العذاب بعد العذاب وهذا أمر خطير ينبغي أن يتنبه له الناس وكذلك يأتي التنبيه هنا على ما يسمى بالعمليات الاستشهادية وهم يسمونها كذا بهتانا وزورا وهي عمليات انتحارية ومفهومها وصورتها عند الدواعش والخوارج والتكفيريين أنه يجعل في بطنه حزام ناسف أو يجعل متفجرات في سيارة ويفجر نفسه في أوساط مجتمع آمن أو غير آمن حتى في الحرب مع العدو لا يجوز للإنسان أن يفجر نفسه وإنما يقاتل حتى يقتل أما تفجير النفس فهو محرم وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قاتل قتالا قويا شديدا فأصبح الصحابة يمدحونه ما رأينا مثل قتال فلان لعله في الجنة وقتل لا عفوا ما قتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار فذهب بعض الصحابة يتتبع الرجل فلما اشتدت عليه الجراح وضع السيف في صدره واتكأ عليه فقتل نفسه فهذا في حرب مع غير المسلمين لكنه لما جزع فقتل نفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار فمثل هذه العمليات التي يعني ابتدعها الدواعش والخوارج والتكفيريون هي من المحرمات والبدع التي أيضا أضرت بالمجتمع نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يحفظنا وأن يكتب لنا ولكم الأجر وإن شاء الله درس عمدة الأحكام درس المرفة يعني سيتوقف إلى بعد الحج إن شاء الله وجزاكم الله خيراً.